تختلف ولأنها عدوان. والقول بلا علم من الكذب، والقول بلا علم مما يؤاخذ الله سبحانه وتعالى عليه لأنه من الأمور المحرمة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أنت ليس لك إلا ظاهر الحال، ترى إنسانا يصلي في المسجد لكن لا تعلم بحقيقة الحال، فلا يجوز لك أن تتجاوز هذا الوصف الظاهر، تشهد عليه بحسب ما ترى وتكل الأمر لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس من مجالسه فذكر عنده رجل من المسلمين، فقام أحد إخوانه المسلمين يزكيه ويثني عليه خيرا، وهذا من حقوق المسلمين على بعض، ولكن الرجل المزكي هنا تجاوز حده في التزكية، بالغ فيها وأتى بأشياء لا يتحقق منها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه وزجره، قال له ويحك قطعت عنق صاحبك. كررها النبي عليه الصلاة والسلام، ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك. وهذا التكرار من النبي عليه الصلاة والسلام فيه إشعار بخطورة هذا الأمر، لأنه من المجازفة أن يتكلم الإنسان في باب التزكية بأشياء لا يتحقق منها. لما توفي الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وعثمان بن مضعون من السابقين إلى الإسلام وممن هاجر إلى الحبشة وممن فقئت عينه في سبيل الله، ثم هاجر إلى المدينة بعد ذلك، فلما توفي قام رجل من المسلمين قال هنيئا لك أبا السائب، أشهد لقد أكرمك الله بالجنة. وقت الجنازة، وقت الموت، وقت عظة واعتبار، والقلوب منكسرة والنفوس حزينة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك هذا الأمر، قال وما يدريك أن الله أكرمك، ما يدريك أن الله أكرمك، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. فكيف تتجاوز وتقول هذا القول؟ هذا الكلام قيل في من؟ في عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، صحابي صاحب المناقب هذا. فكيف ببقية الناس تقول إن فلان من أهل الجنة وفلان كذا وفلان أفضل الناس وفلان أعلمهم وفلان أتقاهم؟ هذه أمور يجب أن يضبط الإنسان المسلم فيها لسانه، وأن يعلم أن كلامه هذا من عمله أنه سيحاسب عليه. قال ويحك قطعت عنق صاحبي، كأنك فعلا قتلته بهذا الكلام. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام المنهج الواجب في التزكية، إذا أراد أحد أن يزكي آخر ماذا يقول؟ يقول أحسب كذا وكذا، أحسب أنه من أهل الصلاح، وأحسب أنه من أهل العلم، يعني أظن يغلب على ظني. إن كان يرى أنه كذلك لا يجوز أن يقول هذا وهو يعلم من حاله خلاف هذا، لكن إن غلب على ظنه أنه كذلك يقول أحسب أنه كذلك والله حسيب، يعني الله هو الذي يعلم حقيقة الأمر، فلا يجوز لك أن تجاوز بالتزكية الحدود الشرعية، كما أنه لا يجوز لك في الجانب الأول أن تتطاول على تجريح المسلمين وسلبهم، كذلك أيضا في باب التزكية لا يجوز لك أن تتجاوز الحدود المشروعة في التزكية فتشهد على ما في القلوب وهذا أمر لا تملكه ولا تعلمه، وتتجاوز ذلك أيضا بأن تشهد بأمر ليس لك، أن تشهد بما يقع في الآخر، تقول هذا ولي من أولياء الله، هذا من أهل الجنة، هذا من كذا وكذا، هذا ليس لك لأنك لا تعلم. ليس لنا أن نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من ثبت لهم ذلك في النصوص الشرعية. فالعشر المبشرين بالجنة وكعكاشة ابن محصن وكآل ياسر، أبشروا آل ياسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، عمار بن ياسر وأمه سمية وأبوه قال أبشروا فإن موعدكم الجنة. والذين نشهد عليهم بالنار فرعون وهامان وقارون وأبو جهل وأبو لهب وأما غيرهم ممن لم يرد في النصوص الشرعية شهادة له بخير أو بشر فإنه لا يجوز لنا أن نفعل ذلك، ما يدرينا. هذا أمر ليس لأحد بل هو لله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. نعم. قال ولا يزكي على الله أحدا. الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى، فلا يجوز لك أن تزكي أحدا على الله. الخالق ليس كالمخلوق، أنت تزكي واحدا عند المخلوقين، تزكيه بعمل، تزكيه بزواج، تقول هذا نعم فلان صالح فلان خير إن شاء الله وكذا، لكن عند الله سبحانه وتعالى ما تقول يا رب هذا فلان خير ادخله اجعله في أعلى عليين في الجنة، أو هذا لابد أن تدخله الجنة. أن تدعو له بالجنة نعم، لكن أن تقول أدخله الجنة أو اجعله في أعلى عليين من الجنة إذا لم يكن على سبيل الدعاء ليس لك هذا، ليس لك هذا، لأن هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى. قد يكون في علم الله هذا من أهل الدركات السفلى من النار، فكيف تجعله أنت في مصاف أهل الرتب العالية من الأبرار والمتقين والأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا يؤكد أمورا مر بعضها وهي حقوق المسلمين على بعضهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا. كيف يكون النهي هذا متصورا لا تباغضوا؟ التباغض المقصود به، النهي هنا المقصود به النهي عن الأسباب التي تؤدي إلى التباغض، النهي عن الأسباب التي تؤدي إلى التباغض، الغلظة، الفظاظة، إساءة الأدب، الاعتداء على الحقوق، الظلم، هذه كلها تؤدي إلى ماذا؟ إلى التباغض. فالنهي عن التباغض نهي عن الأسباب التي تؤدي إلى هذا التباغض. لا تباغضوا، لا تباغضوا، نهي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين عن التباغض. والجملة الثانية قال ولا تحاسدوا. الحسد ما هو؟ تمني زوال النعمة عن الغير. لا تحاسدوا. لماذا لا تحاسدوا؟ لأن الحسد ينطوي على بغض، الحسد ينطوي على بغض. ترى هذه النعمة حلت بأحد من إخوانك فيتغير قلبك عليه تبغضه، كيف جاءت بيد هذا ولم تأتني أنا؟ وقالوا لولا أنزل هذا القرآن. كفار قريش ماذا يقولون؟ قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. تقول لماذا أوتي فلان النبوة ولماذا أوتي فلان الملك ولماذا أوتي فلان العلم ولم أوت أنا؟ كما قال بنو إسرائيل عندما أرسل الله سبحانه وتعالى لهم طالوت ملكا، ماذا قالوا؟ قالوا أنى يكون له الملك علينا. لماذا؟ قالوا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ماذا قال النبي؟ قال إن الله اصطفاه عليكم. هذا هو الأساس، إن الله اصطفاه عليكم، ليس لأحد أن يتكلم، الخلق خلقه والأمر أمره، إن الله اصطفاه عليكم. هذه واحدة، هذه تكفي أن يصطفيه الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر، ومع ذلك قال وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. فالحسد هذا ينطوي على بغض وضغينة، أولا لأنك لا تحب هذا الخير لأخيك فلان ولا ترى أنه أهل له، والأمر الثاني والأعظم أنه ينطوي على اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. لماذا أعطي فلان ولم أعط أنا؟ وهذا صاحبه يتساوى مع إبليس عليه لعنة الله. الحسد هذا هو أول معصية عصي الله بها سبحانه وتعالى في السماء، وأول معصية عصي بها في الأرض. في السماء إبليس حسد آدم عليه السلام عندما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود له، سجود آدم، فسجدوا إلا إبليس أبى. لما سئل عن ذلك قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ اعتراض، اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر العليم الحكيم، اعتراض. كيف يفضل آدم عليه؟ فهذه أول معصية والعياذ بالله عصي الله سبحانه وتعالى بها، وهي تتضمن الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. وفي الأرض أيضا قصة قابيل وهابيل. قابيل قتل أخاه لماذا؟ حسده، حسده فقتله. فهو أول معصية وقعت في السماء وأول معصية وقعت في الأرض هي الحسد والعياذ بالله. والحسد يأكل الحسنات، سمى بآكل الحسنات حسد، لأن قلبك عندما يتغير على أخيه تغمر له الشر، تغمر له البغض، وهذا في حد ذاته من أكبر أسباب ذهاب الحسنات والعياذ بالله. وإن أذك الشيطان ودفعك إلى أن تسعى إلى زوال هذه النعمة فهذا أعظم الشر، أن يسعى الإنسان لزوال النعمة عن أخيه المسلم. الحسد مرتبتان، مرتبة أن تبغض حصول النعمة في يد أخيك الإنسان، وأعظم من هذا المرتبة الثانية أن تسعى في زوال هذه النعمة. رأيته في منصب معين، في وظيفة مرموقة، لم تكتفي بهذا بل سعيت، أبغضت ذلك وسعيت لزوال هذه النعمة إلى طرده من عمله، إلى فصله من وظيفته، إلى سلب هذه النعمة التي حلت بيده. هذا والعياذ بالله أعظم الشر، أعظم الشر. والذي يفعله لا يبقي ولا يذر شيئا من حسناته في هذا التصرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحاسب. لماذا؟ لأن هؤلاء إخوة مؤمنون، فيجب إذا رأيت في يد أخيك المسلم نعمة من النعم أن تفرح له بها، وهذا من حقه عليه لأنه أخوه. والأمر الثاني يجب أن توقن وأن تتبشر أن هذه من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، بل اسأل ربك، اسأل ربك، قل اللهم كما رزقت فلانا فارزقه، ورزق الله واسع وعطاؤه لا يحد وقضاؤه لا يرد. نعم، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. تدابر الهجران والقطيعة، مأخوذ من الدبر. لماذا؟ لأن كل واحد من المتدابرين المتهاجرين يولي الآخر دبره، إذا رأى لا يقابله بوجهه ينحرف عنه، هذا ينحرف يمنى وهذا ينحرف يسرى، فسمي تدابرا من هذا، وهو كناية عن القطيعة والهجران. لا تهجره، لا تقابل، حتى وإن أتى إليه حاول أن تقابل الإساءة بالإحسان، حاول أن تقابل الإساءة بالإحسان. ولا تدابروا، يعني لا ترتكبوا الأسباب التي تؤدي إلى التدابر وهو الهجران والقطيعة. وليس المقصود لا تنحرف هكذا، لكن المقصود لا ترتكب هذه الأسباب التي تؤدي إلى الهجران والقطيعة بين المسلمين. وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. هذا الخطاب موجه لمن؟ لجميع المسلمين، كونوا عباد الله إخوانا. كأن هذا هو العلة وهو السبب ترك هذه الأشياء المتقدمة، ترك التباغض وترك التحاسد وترك التدابر هو السبب في تقوية الأخوة، وحصول هذه الأشياء هو السبب في ذهاب الأخوة. قال كونوا عباد الله إخوانا، يعني إن أردتم أن تكونوا عباد الله إخوانا فلتبتعدوا عن هذه الأمور. فقوله كونوا عباد الله إخوانا كالتعليم لما سبق، العلة في حصول الأخوة أو العلة في منع هذه القاذورات هي الحرص على الإبقاء على الأخوة بين المسلمين. قال ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. قد يحصل الغضب وقد تحصل الضغينة وقد تحصل قطيعة بين الناس، الشيطان ما مات، والأسباب التي تؤدي إلى هذا كثيرة، لكن لا يجوز للإنسان المسلم أن يجاوز بالأمر مداه المشروع. إذا غضبت عليه لسبب يدعو إلى ذلك فلا يجوز لك أن تجاوز ببغضك هذا وبطبيعتك هذا 3 أيام، لأن هذا كاف في التعبير عما في نفسه وكاف في ردعه عما هو عليه إن كانت فيه بقية من خير، أما ما وراء ذلك فإنه عدوان. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. في أي شيء هذا الهجر الذي لا يجوز أن يتجاوز 3 أيام؟ في أمور الدنيا، أمور الخاصة، لا يجوز لك أن تهجره فوق 3 أيام، بل عليك بعد 3 أن تسعى لمواصلته وإزالة أسباب القطيعة. لكن ثبت عندنا في الشرع أن الهجر يكون لأكثر من ذلك، الهجر يمكن أن يكون أبد الدهر ولا يعد من الأمر المنهي عنه هنا. كيف يمكن أن نوفق بين هذا وبين هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله غضب من نسائه فآلى حلف على اعتزال نسائه شهرا، هجر النبي عليه الصلاة والسلام نساءه شهرا للتأديب والتربية. فهل هذا يخالف هذا؟ لا، المقصود بالمنع من الهجر فوق 3 في الأمور المعتادة فيما يقع بين الناس، ولكن إذا كان الهجر لسبب يدعو إليه يحتاج إلى زيادة على هذا، أو كان لأمر من أمور الدين، إنسان مبتدع ضال والعياذ بالله، نصحته بينت له لم يرتدع، حاولت أن تردعه لم يرتدع، هذا ليس له إلا الهجر، تهجره هجر المبتدع، تهجره هذا لا تكلفه. لماذا؟ حتى يشعر ببغضك لعمله هذا الذي يعمله. أما إذا قاربته وصافيته وصادقته وجالسته فإنه لا يمكن أن يتغير عما هو عليه، لأنه هنا يرى أنه لو كان عمله هذا باطلا لما صادقته أنت، بل غيرك من الناس ربما اغتروا بموقفك أنت وعاملوه بالفتنة وصادقوه وتأثروا بضلالته هذه لأنهم يرونك أنت تصادقه وتضاحكه وتجالسه، وهذا من الأمور التي لا يتنبأ لها كثير من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أن من الأسباب التي استحق بها بنو إسرائيل اللعنة أن أحدهم كان يرى أخاه على المعصية فينصحه فلا يرتدع، ثم بعد ذلك لا تمنعه نصيحته له هذه من أن يكون جليسه وأكيله وشريبه وقعيده، فاستحق اللعنة جميعا، لأنك إذا أردت أن تنكر المنكر بلسانك أو بقلبك فإن عليك أن تزايل موقع المنكر، أن تظهر لصاحب المنكر بغضك لهذا الأمر، أما جلوسك معه ومؤانستك له فإنها لا تدل على شيء من هذا، لا تدل على شيء من هذا. فإذا كان الإنسان والعياذ بالله من أصحاب البدع والضلالات، أو كان هذا الإنسان من أصحاب الفسوق والمعاصي المصرين المجاهرين، فهذا يجب هجره ولا كرامة، لا كرامة له. هذا ليس هذا من الذين لا يجوز أن نهجر أنفسنا، بل هذا إذا أقام على ما هو عليه فلتستمر أنت على هجرانك له، لك طريق قاطع للصلاة والعياذ بالله، لا يصلي، نفحته، بينت له، ذكرته، لم يرتدع، لم يأبه، هذا تهجره حتى ولو طال الهجر هذا مدة حياته، فلتهجره، لأنه بهذا مرتكب لأمر لا يمكن أن تلتقي أنت الصالح المهتدي وإياه عليه. أنت تحب الخير وتحب الصلاة وتطيع الله وهو بضد ذلك ومصر، فهذا لا يجوز لك أن تصادقه وأن تصافيه، بل يجب أن تظهر البغض والكراهية لعمله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بالكفر. كذلك المقيم على المعصية، أحد مقيم على الكفر أو الفسوق أو الزنا والعياذ بالله والخنا، نصحته، بينت له، وعظته، حدثته، ما ارتدع وما تأثر بشيء من ذلك، حتى ولو كان قريبا، حتى ولو كان جارا، لا بد أن تهجره، أن تظهر البغض لعمله هذا، ولا عليك، بل هذا هو الواجب عليك، لا تؤاخذ، بل أنت تؤاخذ إن تركت هذا الأمر، عليك أن تظهر له البغض لعمله وأن تهجره، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلبه فيرتدع عما هو عليه. صلى الله على نبينا.